Entonces, el mar salió ya. El mar por otro salió. ¿Se graba? No, también se lo puede hacer. Yes. Very good. Yes. لا ايوه وفي حاجه ثانيه اللي هي اوتو ايميون اللي هي اوتو ايميون بيكوس او زوكس كويس لكن هي ذكاء منك انك انت حاطين الاندكس حاطين عناوين المواضيع هي الادمشن بقى تعتبر هتبقى جزء من الديبريشن دايجنوستس يعني مثلا وانت بتكتب هتيجي مثلا تقول الاندميك باراتايتس يبقى هتخش معاك في الديفرنشال دايجنوستس بتاعها هي ايه؟ ايديوباسيك هايبرتروفي اوتوماسيتر يعني واحد جاي لك عنده الحاجتين دول كده مرمين على فكره في ممثل طبعا كتبه خليجي كده سنين كده تلاقيه عنده الحاجتين دول لفظيه كده يطلع دايما محامي ومحامي عرف كده معرفش اسمه ايه لكن على طول انا بروح راسم بمنده دايما يبص على كل حاجه ما انت تبص على حاجه مش هتعرفها تدور عليها هيبقى عرفتها يعني زي ما سالتوني مره على الديسكيزيا يعني ما رضاش رحت لقيتها في النت لقيتها في النت ما لقيتهاش الكتب عندنا ايه؟ ايوه يعني انا ما لقيتهاش حتى في الكتب بس هي بتكتب كده الدكتور كان ايه اللي كتبتها ايه؟ يعني اللي لقيتها على النت في جوجل ديسكيزيا مكتوبه بيبر اند ديكت ديفيكيشن بس انا ما كنتش اعرفها مش عيب يعني فالفكر ايه؟ حاجه اشوفها مش عارفها ادور عليها اعرفها فعندك واحد مثلا جاي لك عنده حاجتين دول مرتين قد يكون مرتين قد يكون ايديوباتيك هايبرفلوبيناسيتر اجربهم ازاي؟ اجربهم حاجتين اللوبيور اوف ذا اير كويس ومش لازم كل مره تبقى عندك كده عشان اقول لك رطب لكن كتير قوي قوي لازم تبص على العيان من ورا عشان بدايه الكومبليكيشن اوف ذا سايكس ليه يا حيوان انت متخيل ان الجلده تبقى ضخمه كده الحاجه الثانيه بص على اسنانك ولقيتها ان هي سواري موبايل يبقى دي رطب لقيتها بقت كلها هارد يبقى دي بالمصري يبقى دي هتخش جوه. The last of the lymph nodes which could lead to parotid abscess. ما احنا بنقول ايه parotid abscess much more common than the submandibular abscess. بالرغم من السبمندبلر جلاند لا يوجد كرونيك انفكشن اكثر من parotid. اخدتوا بالكم من الحاجه الغريبه دي ان السبمندبلر كرونيك سبمندبلر سبمندبلر او ستور اكثر في السبمندبلر. وقلنا ليه؟ عشان يوكس وفيسل وبيدرين اجينس جرافت و بابا ولما جينا كلمة على الابسس قلنا فراد الابس طب ليه؟ لان اي مثلا اي انفلاميشن بلورا كالتي دي هايبريشن سبتك توس اول مرة هيحصل لها ايبس الفراد الانفلاميشن اللي هي جوه الفراد الجلاند ومنها الاشعة على مدى الفراد طيب Why should you dream? مش انتوا عايزين الاسبوع الجاي؟ اديهم مسخن وراجع مع بعض. Why should you dream the parotid abscess before fluctuation? Yes, ما هو انت عشان فيشل نيرف، طب ماله عشان فيشل نيرف؟ لما انا اقول لك هنا ما في ساتيك نيرف. لا يبقى عشان to wait for fluctuation يبقى الباس should be subcutaneous. يبقى لازم يخترق البارود الفاشل اللي هي اصلا جايه من الانفستيك لاير اوف ذا ديب فاشل which is a very tough structure. This means the way propagation this is a late sign. فممكن يؤدي الى concussion of the facial nerve. مش فاشل نيرف لا لازم تشرح لي ايه فاشل نيرف هيتاثر بايه تمام طيب ايه هو الاوريجو تمبرال نيرف سيندروم او فري سيندروم؟ فري سيندروم ده مش هتبص نتيجه لكونديشن فيكس مثلا خلاص مثلا التبشير معاه بيبقى فيه ريدنس في التشيكس. انتوا سامعين يا جماعه الاجابه؟ ها في التشيكس دوينج سوار البليد ميت بتاعها بيبقى اكسجين اوف صح. انا امبارح عملت عمليه فايروس ما حصلش الكلام ده. رجع تاني على الاجابه بتاعتك. ليه مقتنع ان انا نيتي انا فاهم بتقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. قلت بوست اوبراتيف نتيجه فور ساينابس بتيجي مره سبتها سبتها. ما عملت فايروس. راح بلحم مع بعض. يبقى أكثر parotid surgery is a syndrome following parotid surgery. ما هو هذا السندروم؟ كذا كذا كذا نتيجة اللي حصل فورسينات التريب بتاع كذا. خلاص خلي بالك. سؤال مثلا هو جنرالات ولا كلاس جنرال؟ وان جروب بتاع كلاس جنرال جنرال؟ وان جروب از لوكالايزد. لو اثنين مثلا two non-contiguous group is generalized. يعني مفيش بس upper cervical و lower cervical كل ده generalized. لا. Right with it or right with it is generalized. Non-contiguous, مش مش جاي بعض. ده generalized. بين ايه؟ ماتت وايه كمان؟ امر رئيسي. بص ماتت وعمان رميت لغويا لترالي الاثنين واحد لغويا الاثنين واحد ولكن طبيا ماتت معناها مارك كلين فلوت كومبوز وان ماس but still I can count them still I can elicit the bonds but هو من الالكترونز هيتقال الكلمه اهو رحت حضرتكم جوه ولا امير ابا اريسو بعض ده هو ماس but still على عينيا واحد اثنين ثلاثه ده كلمه ماتت عمال جميل مالتيبل ليف نودز كومبوز وان ماس body infiltration so we cannot count that. يعني سيحتهم مع بعض عملت سيرفيكال. ادي الفرق. فنيجي ماتت هنا ما يقوم لزمه يبقى بي ادونايتس. الكورتكس مع الكورتكس لزقوا مع بعض. امال ده ماتت ده انفلتريت ده انفلتريت ده انفلتريت فكله بقى ايه؟ عجينه واحده. ادي الفرق. ده لابس وصف للماليجننت انفلوت انا ضمير مرت عليكم في موضوع الليمفومس النون هوتشكنز كويس او الليت هوتشكن الماتت ده لغز اختص بيه التي بي نتيجه ومش اي تي بي الدراسه التي بي انتلايز بتاع زمان اللي هي الريتيكلو ساركوما بتاع زمان هي الريتيكلو ساركوما بص زمان كان في تقسيمه يقول لك حاجه اسمها لينفو ادينوما ده الهوتشكن ولينفو ساركوما ولينفو ساركوما كنا نقول كده destruction of the lymph node architecture اللي هي بنترجمها نتيجه infiltration لما خلاص لا في كورتكس ولا كله انضرب وجود يعني اول حاجه ايه؟ loss of the lymph node architecture وجود malignant cell لو بريدومينس للليمفوسايتس يبقى ليمفوساركوما والريتيكولوم سيل يبقى ريتيكولوم ساركوما لو الاثنين مع بعض يبقى ايه البروكت فوق هذا الكلام تغير تماما بقى يعني تغير زي كلمه سكيرفس كانسر فيست خلاص يعني الجيل لما انتوا بتقولوا فيروس واحد الاخر انا فاضي كده لكن احنا درسناه فبالتالي كل ما بحاول اجي اقول لك ايه حاجه اسمها اسبكتريتي بات كونسيومر اذر وايز سبيسيفايد اللي هي سكيرت ما زلت فاكر سكيرت فليه مصرفوها دي اتلغت خالص والريتيكولو ساركوما خلاص اتلغى خلاص بالرغم من شهرتنا ده ليه اصلا اسمها نان هوتشكين ليمفوما وبركن ليمفوما مش نوع من نان هوتشكين ده مستقله لوحديها بالرغم الهيستولوجي بتاعتها او اسمه خد هو الكلام سهل وهو الليمفوسايتس بس الارانجمنت بتاعها كمان الكونسيديات اللي هو مستحيل ايوه مش كل نان هوتشكين ليمفوما بروس وحش في الكليف ومن كليف في اللارج وفي السمول لا في لا زبط والهوتشكين نفسه الجريد فور بتاعه اذا انتوا شايفوه الهوتشكين نفسه جريد وهيستوباثولوجيكال برضه ستيج فور اللي هو الليمفوسايت ديبليشن هو ده الليمفوسايت برضه ده نوع من الليمفوسايت وكان زمان العمليه ليمفا دروما وليمفوسايت الليمفا دروما ده شيل منها يعني ليه هو اللي هي الهوتشكين ديزيز حتى بيقولوا عليه مش هوتشكين ليمفوما ده بروجنوزس السيء منه اللي ما فيهوش الليمفوسايتس هتقوم معاه الليمفوسايت الكلام ده انساء خالص يس تفضل ايوه بصي ما بصي انا هرجع اقول دائما لا يوجد شرط رولز انا لما بقول لكم على رولز عشان على قدكم وتراه في دماغك سليب ريجنت يا اما جرن او سيستيك يبقى ده الادينوم السيستيك اكتر منها اللي هو الميكروبيدوبات او النوموفيك فيرم هي البليوموفيك هارد هي الكونسيومر يس ولكن شبهناها بالاوستيكال تشبيه فقط حيث البيهيفير از لوكالي مالينت ويعتقد ان السبب خارج ده هي الفايبروبلاست يعتقد هذا واما الماونتن جريدد سيلز ما هي الا فايبروبلاست يا اما حصل نيوكلير ديفيجن وزارت سايتوبلازم يا اما حصل فيوجن اوف ماني سيل عشان كده سموها جانت سيل جانت سيل ليه جون سيل يعني بقى مش وسط كراست يعني بس يعني اعتقد ان هي طالعه من نشوف بحزن طيب انت عايز تقول جون سيل شو ما مضبوط ان انا بقول جون سيل شو ما مضبوط از هارت جون سيل شو ما هي وسط كراست فورما دي هاز اشير كراكنج سنسيشن ان اكشر كراكنج سنسيشن يعني احساس انها سيستم ان سام تايمز بريزنت ويز بطلاشه كراكنج لا ثانية غير باسكو غير باسكو المايلوك اجيبس لا والباسكولاريتي ده اللي انت بتقول بتاعها المزرية ده بقى ما هو مش حاط طيب تريتمنت اوف بلاي مورفيك باراتيك ادينوفا دي مش مذاكرة يعني مش انا مش عايز تذاكر انا عايز تجاوبي من الذاكرة مع شوية تركيز هتكمل ليومورفيك باراتيك ادينوفا بتاعيها دي البوسيليت دي ريزن لوبيلو دير هي ادينوفا حتى في ليومورفيك باراتيك ادينوفا يعني ابسط امور في الاكسجين يعني ما هو بص يا جماعه انا لما بغرق في محيط والاقي حته خشبه همسك في الخشبه ما جيش اقول يعني هي الخشبه اللي هتنقذني تسكين سكين فادينوفا از اكسجين كارسينوما از رابيكال اكسجين انا بعمل رولز يا جماعه باي طريقه من اكثر الحاجات اللي تصيب الممتحن اسمعوا يا جماعه خلي الممتحن يتضايق الاقي الطالب قدامي سوري معلش انا مش قصدي تزور جوه بيستهبل فاراد الادينو والاكسجين في العكس اقول له ذكي روح حواليا بس ذكي اتصرف طب قولي كانسر بارازيت راديكال اكسجين انكلودينج بلانز بالفيشيال بالليمف نود يعني مجاوز بنقرر كل مره بالشرط انا بقى عشان اجاوب. القرايه والمذاكره تديك الثقه وتديك الريفاينمنت في الاجابه لكن مش معقول لا يكون مش مذاكر على طول. طب اعمل ايه؟ مش مراجع سجن يعني مذاكره بقى ممكن تقول لك يعني بدل له كومبليكيشن يبقى ليها اشورنس او ذا بيشنت انسيستنج او يبقى عامل لها اكسجين والاكسجين الكتريكال انسيجن كلام تمام. قول لي تريتمنت اوف مونومورفيك مرض الادينوما خلاص اكسجين حلو قوي عملت اكسجين هتجيب ريكارنس ليه قد ايه؟ هي ليها مرض الادينوما دي كبسولين ولا لا؟ ولكن فيها حاجه غريبه شويه يعني هي كبسولين بس بتطلع هنا ايه؟ اكسبانشن ايه؟ ماشي كويس يعني مالتي سنتريك مش خدت كلمه مالتي سنتريك بستخدم بقى الحاجات اللي انت عارفها واديني كده منظر بقى لما بدل ما اكسجين دي ريكارس قد ايه؟ هيبقى في ريكارس طيب زي ما حضرتك بتميز كده مش في ريكارس يبقى لازم اعمل لها ايه؟ اشيل كل الجزء اللي هو السوبرفيشال للفيشل كونسرفتيف او سوبرفيشال كونسرفتيف باروتين دكتور طيب ايه هو الكاركتر اوف هوتجكنز ايه كور طب اقول لكم مره بقى المنيو اختار الاسئله اختار الاسئله فكر واحد عنده هوتش من فوق كرك حطيت ايدك كده قلت دي هوتش هتطلع ان شاء الله هوتش سايز سايز كونسيستنسي شوية كلام اللي بناخده ده يا جماعه نوت امالجابيت طب نوت امالجابيت تبقى ايه؟ لا ديسكريت واحدة كبيرة وسمول ايه؟ فور لايك ساتلايت باللور ديب سرفايكل باللور او سوبرا كلافيكل ده الكاركتر بتاعها كونسيستنسي ايه؟ فور او ربري وصفات لما بتشيلها ويجي البطرشس يقطعها وصفة بلفظ بلفظ العيش الصعيدي عارف العيش الصعيدي؟ العيش الشمسي هارد بيك ده هارد بيك صعيدي مشهور قوي ده هارد بيك ايه؟ او فاحش ده السبلين ولا البروت ولا ده زي ده زي ده هو الوصف الوصف قالوا لي السبلين لكن ما هو زي ما بقول لك ايه هو بشرة الاوغندي تختلف عن بشرة النيجيري؟ ما هو ده زي ده زي ده كله اسود. فهي زي وصفها للاسبلين لكن ما لقيناها كمان في الليمنوز نتيجه ديبوزيشن اوف هوتشكي ماتيريال. هوتشكي ماتيريال لونها ايه بقى؟ ها؟ بينكش بينكش هوتشكي ماتيريال لونها بينك لونها مختلف صح؟ هو مش عارف هي تختلف الفلوس عن ماده؟ لا ما عندوش رأس جماعة ما فيش امتحان جراز لكن الجار ده مدخل للقورة ما النظام طلع لي شعب بس ايه؟ يعني هو يعني مثلا اصل جرب مصنوعه يعني جرب زي بقى نجمع البيتشر وترجم الى جرس يعني هو الجرس عليك ولا مش عليك ده بيثبت لك المعلومه انت بتذاكرها يعني انا بقى بص انا افتكر ان السبلين ده كان مقطوع كده وكله بينتج عمري ما انساه وده كان روتش كده. طيب ماذا طبعا هنكمل الشعر دي كله مهم على فكره الشعر دي من الحاجات اللي هي مليانه حاجات مهمه. طيب احنا لو جينا قلنا بقى النوتس الفاتكس والسليفري ايه كمان موضوع ثالث السبت الجاي هو اقوى ما انا موافق انا موافق كول خلاص خليك بس ادخل بقى الروح بدل ما هي نقع هنا وعايزين معلش انا عايز بقى شويه جديه شويه جديه فين بقى وقت خلصتوا الليمفاتكس والصليب اللي انتوا خلاص خلاص ها؟ عارف كويس بس مش كل ما هو اصلا هي المشكله عندي انا ببص للكل بقى دي مشكله ايه؟ طب كله مع نفس اللي عملناها النهارده والله لو انت مخلصها كله صح بس صح لو انا خلص كله وخلص سليبري والانفاتكس كويس اقول طيب هو بعد كده هيخش على الاسكيمين خش على الاسكيمين طب بعد كده الارتيريال سيستم والفينوس سيستم acute intestinal obstruction من اهم مواضيع عندنا ده ممكن ينزل لك كسؤال كبير management of acute intestinal obstruction ده سؤال نزل كذا مره وانا اتجاوبه في اخر الشطر انا اتجاوبه وهنجاوبه مع بعض في اخر الدرس النهارده لانه موضوع كبير ممكن ينزل لك بقى ايه حته يعني ممكن لو نزلتك اقول لك قول لي ادهيزف في الانتستاين اوبستراكشن مثلا اقول لك اتكلم عن انتسسبشن اتكلم عن غلطه في السيجمون اتكلم عن الستيريو وسط مش كده عن الاليس اذا الموضوع بقى يا ينزل كامل كله دي عايز افهمك الاجابه يا ينزل بقى انديفيدوال كلمه انتستاينال اوبستراكشن دائما الطالب او المستمع يتخيل ان هناك سد ان هناك حاجه سده لا intestinal obstruction هي failure of the peristalsis to propagate distally هو ده obstruction يعني انا ماشي وقفت يا وقفت قدامي السد يا وقفت نتيجه انا وقفت failure of propagation of the peristalsis الانتستين لها two function ربنا خلق لها two function absorption ما تبقى expelled outside by the peristalsis فدايما نقول ربنا امر الانتستين تبقى فاضيه and should be empty وهنعرف الكلمه دي معناها ايه لما نشرح الدرس امتصاص وتفريغ امتصاص واخراج لو فشلوا الاثنين دول انا بتكلم عن امتصاص ومش زي ما هيبان في الدرس اتقسم الاكيوت انتصار ابسرشن لعده كلاسيفيكيشن الاحسن اختارت اخترتها وهي الاتي سيمبل او ميكانيكال سد ايرور الانتستي او سترانجوليشن لوب من الانتستين بقت سترانجوليت قد تكون سترانجوليتد ومعاها هيومن ابسرشن هسميها ميكست زي الاسترايك بريد بيريوم حاجه خلقت اللوب خلقت الانتستين كاليومن وخلقت له الفاتس اوف لاين او الانتسسبشن اللي هشرحها بالتفصيل او الفولبس واطلقنا على الميكانيكال اوبستراكشن والميكس ديستراكشن بكلمه دايناميك دايناميك حاجه ثابته والانتستين بتعافر عشان تعدي الاستريجريشن ممكن تبقى ميزنتري باسكال اوكلوجن بمعنى فيسل بيدي سيجمنت اتسد بس رومبوزس او امبوليس فالسيجمنت ده نفسه بقى اسكيميك او ممكن جانجرس وبالتالي الشو ستانسز اللي جايه لا يستجيب زي بالظبط انا ببني قلم فالتاني شريف هيدي البنا دي لا يجب صلاة خالص. فحاجة سادة هنا مش قادر اوصل لشريف هادي بنكلمه او بنتلم تكون هو مش عايز هو ربما فيش سادة لكن مش مستلزم هنكمل او باراليتيك اليس اللوب ده باراليتيك وبالتالي الاستاس جايه من فوق ما بيوصلهاش. فسمينا الاكيوت ميزنتريك باسفر كونكلوجن او السيمبل استرانجليشن والباراليتيك اليس سميناها بالاي دايناميك حصل شلل. ده البرس النهارده اللي هيمسك واحده واحده ونتكلم عنها حتى اولا بالميكانيكال او السيمبل اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. سيمبل وكلمة سيمبل بيعني بيها ان النو vessels obstruct and no nerves paralyzed يعني سيمبل human obstruction. هنبدأ نتكلم عن causes ودائما الكوزس لاي obstruction وسبق وكلمنا على الابيندكس لما حصل له obstruction بقسمها الى يا اسباب انترا يومنا يا اسباب يورال يا اسباب اكسترا يورال. ده يعني انا نفسي تفهم طريق الشرح هو ده الرولز عشان ده اسالك سؤال يوم ايام ولا كل اكيد ابندسايتس ما رجعتهاش مش عايز دي انا عايزك دايما تجتهد ان اي اوبستراكشن في الدنيا يا اما انسايد يومن يا بنقول يا اوتسايد قوليلي كوز اوف يوريتيريك اوبستراكشن يوريتيريك حاله انسداد في الحاله حاله جوه زي السور في الهول زي الهاوس سويتش من بره زي الريترو بيريتونيال مايكوز اللي خدوها في الناس. يعني يا جماعه سهل العلم سهل بس اتقل. تعالى حط لي هنا اسباب جوه اليوم يقول لك ايه ماس اوف بارازايتس زي اسكاريس ما هوش انتروبوس انتروبوس اسيبها ازاي ده لكن ماسس اوف اسكاريس ودي حاجه كمان من ايجيبت او فيكوليس فيكوليس واحد عنده كرونيك كونستيبيشن كرونيك كونستيبيشن وده طبعا عملت له ربط المواضيع ببعض عملت له دايفرتيكولوزس وده مش عملت له دايفرتيكولايتس وبعدين اخد له انتيبيوتيك ادمستريكشر وحصل ماس اوف ستول عليها. واحد مثلا من الحاجات اللي بتتاكل دي قوي الطماطم قشره الطماطم وراحت عامله زي نواه اوفر ويتش ذا ستول از فولد هي على حته ستريكشر او حته ستينوز بيكون متوقف. اخترت لك مثالين كبار ومثل نادر جدا هقوله بس المثل نادر جدا ده هناخده في البيلر سيستم وسبب قلت لكم البيلر سيستم بالنسبه للجراحين متعه. في مواضيع كده بحب ندرسها بحب نشتغلها بحب نقولها بحب نسمعها. واحد عنده جروب لادر ستون وستون قد الجهه كبيره والستون الكبيره دي ما بتجريش ما بتجريش غير السكون الصغيره فده هتبقى سايلنت فتره طويله والجول برادر راقد على مين؟ على الجودنوس. من كتر الرقد حصل هنا ايه؟ بريشر نيكروزس عملت فيستولا عدل الستون على الانتستين. دي 16 دي ريت خلي بالك بس فيموس عدت على الانتستين وقعدت تسرح وهي بتسرح الانتستين عمال يزقها عمالها مغص بتجيب له مغص بسموها جول ستون ايلياس وسبب هو ده كلمه ايلياس يعني ايه؟ كلمه لاتينيه تعني بيها قلب قلب. انا فضلت ماشيه ماشيه لغايه ما جت زرعت وانتوا عارفين الفينومنا اوف رولينج سنو بول فينومنا كره الدلك اللي نازله عماله تكبر تكبر، فدي من بدات من المراره على ال 12 وهي ماشيه عماله تكبر تكبر، لما تيجي حته وتروح واقفه وتعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ استنقصكشن. فكل ستون ايريس اللي بنحطها من ضمن الاسباب ازريل ولكن فيموس ما تقدرش ان انا حاططها فهي قامه هتشوفوها قامه ازريليه. الوول انا اقول لك ستريكشر، ايه اشهر ستريكشر مر عليا؟ كانسر سيجمويد وريكتو سيجمويد. يليها الدايفرتيكولوزس، يليها كرونز. بس لو انت حبيت تقول مثل واحد هقول له اشهر ستريكشر الامريكان ستريكشر من بره اوتسايد باند اوف اديشن او هيرنيا عندها اوبستراكشن وليس سترانجليشن. مش احنا خدنا الهيرنيا ممكن تعمل ريديوسبيلتي اوبستراكشن سترانجليشن. The commonest cause of acute intestinal obstruction is the adhesive intestinal obstruction. The next common cause is the strangulated hernia or the obstructed hernia. انا قلت ايه؟ The commonest cause of درس النهارده كله هو الادهيزن انتستاينال اوبستراكشن، وبنلاقيها بكثرة in females subjected لميني اكسبلوريشن. سيزيريان مرتين ثلاثة ثم شالوا لها الرحم ثم تبص تلاقي البر يسميها the frozen pelvis. The frozen pelvis تفتح ما بتشوفش الدنيا. انا فاكر اكتر حاجة تعمل frozen وفي الريكارنت سيرجري هو البلفس. البلفس ده يعني البلفس بالنسبة لنا ده مشكلة لما نفتحه للمرة الثانية. ويعود هذا ليه؟ لأن عندنا البلفيك كافيتي مليانة فيسلز. مليانة فيسلز، فدائما لما بتيجي تفتح بيحصل شوية بليدنج، شوية هيماتوما، شوية بلاد كلوت، ودي كلها بيحصل لها فايبروزس، فبنسميها دوت فروزن. ده الكورس سهل. تعال شوف الباثولوجي. الاستراكشر ده اسمه الاول اخر حته. اديزن ان ذا سباينال اوبستراكشن ذا كومن سكوز. الاستراكشر ده اسمه الاول اخر حته. اي حاجه بس موجود. اللي كان برضه في الحته دي انا اشتغلت ابر وباك سيرجري حصل اديزن خد الجيجرو. واحد اشتغل على البلبس عندك الاليوم، واعتبار ان اكتر عمليه بتتعمل هي الابندسكتومي، واعتبار اكتر عمليه بتتعمل من اليونج سيرجن هي الابندسكتومي. فاشهر كوز اوف انتصار سكشن ادهيز انتصار سكشن فولوينج باد ابندسكتومي. جمع الاحصائيات بلاقي كلمتي دي هي اللي بتتعمل. سيمبل اكيوت انتصار سكشن مع كوزس على شو الباثولوجي. دايما الواحد يعرف تصرفه كويس يعرف كليكا بيتش. لوب اهي. هذه اللوب اوبستراكتد اهي. بقى عندك حاجه اسمها بروكسيمال وحاجه اسمها ديستال. ايه اللي هيحصل في البروكسيمال وايه اللي هيحصل في الديستال؟ اول ستيج هيبقى ستيج اب هايبر Peristalsis. The aim is to push the obstructing agent. هذا الستيج العيان هيحس بيها as colic. يبقى هتخيل اول حاجه colic. If it succeeds هيعدي ويمر by platelets او stool. هذا الهايبر peristalsis بيحاول يعدي مش قادر هيخش في الستيج الثانيه ستيج اوف انتي بيريستالسيس. يبقى ستيج اوف هايبر بيريستالسيس كوليك. الموجه دي جات لها موجه ايه؟ رجعه. العيال هيشتكي بيها اس وومتي انتي بيريستالسيس وومتي. Peristalsis و anti-peristalsis according to Starling law هيحصل hypertrophy and then dilatation. الستيج الثالثة ستيج of dilatation. والستيج دي بقى اس ديستنشن، وهذا الدايلاتيشن هي انستيزيس بمعنى بقى. قال له بدا يحصل له دايلاتيشن، الكونتنت بقت ستاجننت، ورقمت هنا حاجه عقلت بقى ميه وجاز. هذا الجاز اهم اوجين له هو السوالد اير، مش بس الفرمنتيشن. لان واحد لما يكون عنده ديستنشن عايز يتكرر، عايز يرجع يعقوب هذا يبلع هواء هواء هواء هواء. هذا الجاز اللي موجود هنا هيرفع اكثر من البريشر، هيضغط على الفين بينج لو بريشرايز انتين مول. الفين لما يضغط عليه يحصل إديمة، يبدا ميه ثانيه تنزل، يرتفع تاني، وكل شويه جهاز عمال يبلعها وجهاز عمال يطلع من التخمر لغايه ما يوصل للبريشر يقفل بيه القطري. يقفل بيه القطري يحصل اسكيميا جانجرين وتفرقع الانتستين ويحصل بالبريتونايتس. يعني عايز اقول لك حاجه، لا ربنا امر الانتستين تبقى فاضيه باي ابزوربشن وباي ايفاكيويشن، يا دكتور فاضية عن طريق الفيسيولوجيك واي موديفيكيشن، يعني تحاول تفضي نفسها عن طريق الفوميتنج، يا في الاخر هتفرقع وتتحول الى الكاتيجوري الثاني وهو الكاتيجوري اوف سترانجليشن. وتش مينز ان لا يوجد، خليك مسنود، ما فيش حاجه اسمها كده. هيموت بالبريتونايتس قبل ما يموت بالالكترونيك البايس. ايه اللي هيحصل ديستنج بقى؟ هيكون ده بروكسيمال، ومن البروكسيمال ده فهمته عرفت ان العيان ده هيجيني كولن وفورتي وريستنشن. طالما لا يوجد كريستالسيس يبقى هيبقى هنا في ايه؟ كولابس. وهذا الكولابس هو اللي بيخلي العيان عنده ابسوليوت كونستيبيشن ويكتمل التراب بتاع الاستامين اوبستراكشن. ذا كولن، ذا فورتي، distraction, absolute constipation, or what the bread of intestinal obstruction. We have an absolute constipation, or fear to pass latest, or swinging spike of the colic and the desire. Pass, we desire, whatever you have, that is right. Or that, an absolute constipation. Yeah, you swear. نبذة صغيرة بقى على الفيوتر دراج انبالانس، نبذة صغيرة جدا تدي شكل حلاوة للسؤال. فاحنا نيجي نبص على This is interesting. وقالي الاكسترا سيلر وقالي الانترا سيلر. بس بسيطة كده ببساطة، لإيه هو الاستراكشرز؟ هو اليومن فور هايسو فيستلز انترا سيلولار والاكسترا سيلولار. والاكسترا سيلولار اللي هو عاملها بالاكس ده، الاكسترا سيلولار تحتوي على صوديوم، والانترا سيلولار مشهورة قوي إنها تحتوي على بوتاسيوم. يبقى ده انترا سيلولار وده اكسترا سيلولر. لما يجي يحصل اوبستراكشن هنا وصلت لدرجه انها تسد الفين، فبيبدا يحصل لك انفيوجن ترانسوليت. من فين هذا الترانسوليت؟ هذا الترانسوليت هيجي لي من الاكسترا سيلولر. يقعد 3 ايام يفقد الانترفيرونات، بشوف ايه اخرتها دي. ففقد صوديوم فيرست 3 دايز قبل ما يخلص الاكسترا سيلولر ويخش على الانترا سيلولر اللي هو هيبدا يفقد كمان من اليوم الرابع البوتاسيوم. من اليوم الرابع ثاني انا اقول لك انا عندي في المقرر موضوعين لو ما حطيتش فيهم سطرين نبذة عن الفلويد الكتروات امبالانس في مرة مش كويس. موضوع الانسان اوبستراكشن موضوع البايلوريك اوبستراكشن فهمتوا ليه؟ موضوع عين دول في المقرر انا بجي اقول للطالب انت مطالب بحته فلويد الكتروات امبالانس يعني فلويد الكتروات امبالانس من المواضيع الشائكه الثقيله قوي قوي يعني يوم ما احب انا انزل لطالب اقول له يقول لي بقى كده هايبر كاليميا هايبو كالسيميا ولا هايبر كالسيميا مواضيع على قد لكن ما جيش اقول له قول لي بقى ايه اللي هيحصل في الاندستار اوبستراكشن. طبعا هذا ممكن اشرحها بطريقه بسيطه جدا. وايه الاندستار اوبستراكشن؟ حسب اللي شرحته في الباثولوجي عايز اترجمه الى فصل بالشرشن. انت قلت الفين السد نزلت ميه ايه هو الميه؟ جايه من فين؟ جايه من اكسترا سيلفر. انت رصد اكسترا سيلفر. طب ايه هي الميه دي؟ عباره عن صوديوم. يعني عيان اول ما يجي لك بتقول له بدأ الكوليك من امتى؟ من امتى انت ما كولتش ريح ولا براس؟ قال لك النهارده الصبح يا دكتور ومش قادر. ولما ترجع يبقى هتقول له فلويدز ريتش ان صوديوم. يقول لي بقى ثلاث ايام يبقى هبدأ اخش الصوديوم مع مين؟ بداية البوتاسيوم. فما زال اصل البوتاسيوم ده كانسر اللي ده كانسر عشان هابط. والبوتاسيوم ما بيخرجش غير من الكل بس. فعشان كده لما تيجي تدي بوتاسيوم شوف الهير الاوت بوت ولا عايز يموت منك في لحظات. نعم؟ طبعا طبعا الكلام مظبوط قوي قوي قوي. اما الاي سي جي مانيتور لكن انا بقول على الاقل على الاقل حاجه تخرجه لو انا مش ملخبط. ما علينا. العيال اللي بيفوت هيفوت ايه؟ استبرق وانتستن. تفتكر مين اكتر؟ الاستبرق ولا الانتستن؟ الانتستن يعني استبرق في اتش سي ال والانتستن الكالاين. يبقى الالكالاين اكتر بالعادة هيخش لك في اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. طب لما الاستبرق هو ابستراكت هياخد اتش سي ال بس يخش في ايه؟ في الميتابوليك الكالوزس. وضحت؟ وضحت؟ اصل انت لو مش فاهمها لما مره قال لي اوبستراكشن دخل عليك باسيدوزس في سطحه ثانيه قال لي الكالوزس. ما هي سهله. لما انا عندي بايرالك اوبستراكشن لا اقتل الكالي هدول. لما عندي انتستانال اوبستراكشن حتى لو كنت هاي في الانتستين في الجيجولا فبرضه الكميه هنا افضل من كميه الاستومك فهبقى اكثر الكاليتي عن اسيدتي. فهخش في الاسيدوس. سهل. هايبوكاليميا هايبوناتريميا وذ ميتابوليك اسيدوس. وده كله معاها ايه؟ الديهايدريشن فقد الميه. واضحه يا جماعه؟ بسيطه؟ كويسه. كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر. وبعدين ابسولوت كونسبيشن في ستاج اون اكزامينيشن جنرال ولوك جنرال على ايدي هابيش لوكي اوراي ميتابوليك اسيدوسس لوكي انسبكشن بربيشن بركاشن بوسكالتيشن انسبكشن هتلاقي ايه؟ ديستنشن او موجه ده كده عامل زي الست لما بتيجي تجي لها طلق حته تروح مقبله وحته تروح عامله يبقى هلاقي فيه هايبر كريستالتيك ويف وهلاقي فيه ابدومال ديستنشن. بارتيشن تبقى السيتستم على اخرها والماكسيموم ديلنس عند مكان الاوبستراكشن. ما زلنا في بارتيشن بركاشن تلاقي ايه؟ طبلة هايبر ريزونانس فوسكالتيشن اودي مور انستانال ساوندز واحنا قلنا الانستانال ساوندز من كوزين معناها ايه؟ بربري ماي يبقى هاي اودي مور بربري ماي ساوندز وريبيتد. المفروض لو حطيت السماعه على بطنك كده قاعد في البيت كده تسمع تلاقي بتيجي صوت بربري ماي صوت كل 15 او 20 ثانيه يعني 3 دقيقه لما تجيبه بقى موجود يبقى ده ايه هايبر كريستالسز اللي بتحاول انها تغبر كام بوصاش انفستيجيشن نعم ما احنا قلنا السلم ده بقى ده احنا لما انفجر بقى هنستنى ان هو سلم عشان اقول لك ايه صح صح انا بدرسك ما هو الانفستيجيشن ما صحش ستيج اوف دايليشن ستيج اوف دايليشن ده مع الانسان برضه في ايه اوف ريستانس لا انت لو عندك متر مسدود الديستال ده مستخد تحت لو احنا قلنا متر فوق مسدود وستة متر تحت كولابس ده البتاع دي عارف بلوط العيد كبسه من فوق مش شايف حاجه من تحت تفتح البط تلاقي بالونه كده طالعه لك هنا والتانيين كلهم مفيش حاجه خالص فدي مش هتقول حته فيها هايبر كريستالسس وحته نايمه نبر نعم الكولابس البالونه دي نفخه من فوق تاني مرميين تحت تريتمنت بقى احنا قلنا انفستيجيشن ايه السبيشال انفستيجيشن ها فلويد الكترولايت صوت هنا بوتاسيوم بي اتش اثنين باريوم باريوم ايه؟ اسمعوا بقى باريوم ايه؟ دي كلمه تنجحك كلمه توديك السجن باريوم مين توديك السجن على طول؟ ابو غريب سجن ابو غريب ده هو مسنون هديله باريوم يا جماعه اي انسان بيعمل باريوم مين؟ لو انت اربع ايام اوبستراكتد ولا حرف تروح انت مديله بالي انه مسدود بلا كلمه ممكن بلا كلمه ممكن if you suspect ان الاوبستراكشن كولونيك واحد كبير في السن وكان قايل لك جالي كونستيبيشن وزاد الكونستيبيشن لغايه ما بقى ابسوليوت قلت يكون خسر سيجنال ولا رقص المويه طب اعمل لي بلا كلمه اياك تقول بلا مين ايه تاني؟ طيب انا بقى هقول لك حاجه بص يا جماعه الترا ساوند ده ملوش في الانتستين خالص الترا ساوند هو الا ايكو يكره حاجتين الترا ساوند يكره حاجتين الاوبيسيتي والجاز اللي هو ايكو يبقى ديسبيرست فعمرنا ما بنعمل الترا ساوند في الانتستين خالص اتول ما بالك اوستراكت ده انا ما بقدرش اشوف حاجه خالص اكس راي ماركو فلو ديفن هاي ها تاني قولوا طب احنا هنيجي في العيلة او في الطوارئ خلينا نتكلم بالبراكتس في الطوارئ جالنا واحد اه دكتور مغص جامد يا دكتور ايوه له فوت ريح اه الصبح على البارح درست اه الصبح طب ايه المانع يعني يكون جاله اوبستراكشن بعد ما اتدرس يعني اندر ساينس ومغص جامد وانا احتضت دلوقتي رجعت نفسي غنى يعني انا ليه بتخيل العيان جاييني فول بيكتشر اوف سوف سرش ما لو جاي فول بيكتشر انت محتاجه انفستيجيشن ليه؟ فتخيل احنا قاعدين اهو في الحوادث وجالنا واحد بيقول لك مغص يا دكتور هيموتني سكاكين في بطني قاعدين باسكيتس اه من ساعه جه بس الصبح عملت دي فومت يعني نوزيتي لسه تستاش ما ظهرتش او حاجه على خفيف وانت ما شفتش عايز قلب جاي غير عارف ان هو ده بطنه وانت في ناس عندهم الكرش بتاعهم جوه الايسر امرع المسيح ماشي عامل كرش يا باشا عرفه ده كان ده هو جسمه كده ولا لا ابسط الامور اقول له اعمل له حرمه شرعيه ولا لا ف هنعمل تيست اسمه تو كلمه تيست فيري براكتيكال تيست وماشي حتى مع اللوجيك اي حرمه شرعيه ايه يكون بنزل بقى ستون ما بنزلش ستون مش مهم عندي بعد ساعة هعمل انظر انيما شوف يا جماعة في جملة انا هقول لكم عليها هتسمعوها كتير ان براكتس جملة ايه يعني تريد مارك من الناس المثقفة والناس المش مثقفة تقول لهم انت دي باس ستون دي باس موشن لان لا دكتور اصلا ما كانتش ايه الناس فاهمة كده ما كانش يبقى مش هذا الراس الطبيب مش لازم يعرف كده، لان الطبيب يعرف بس قوي ان هناك انتستينال كونتاكت، انتستينال جوس، اكلت ما اكلتش نازل الجاستريك جوس على الجودينم جوس على البايل على مش عارف ايه على ايه، لازم هيبقى في براس. يو اندرستاند؟ مفيش حاجه اسمها انا بتبرص عشان ما اكلتش، مفيش حاجه اسمها كده خالص. فاذا قد يكون هناك ستولز موجود ما قد يوصلش عملت الخطوه الاوليه ورجعتها استنيت ساعه قبل ما تفوت البيريستالسيس شغاله على طول شغاله 3 في الدقيقه 3 في الدقيقه بسرعه 3 في الدقيقه. بعد الساعه كان كافي قوي ان الانتستاينال كومبين تصل لغايه الريتم. فالحمى الشرقيه الثانيه لو جابت براز يبقى مفيش انتصار بصراحه. لو نزلت كلير كما هي اشك دلوقتي اقول بقى لا ده انتستاينال ده موضوع سيريس قوي. فهمنا يا جماعه؟ مش معناها الاوبسرش لازم عندنا ريتم وبين السيجمويد، ده لو الاوبسرش اللي فوق عند الجودنوم عند الجودنوم. يو اندرستاند؟ لن يجيء اي شيء بسبب كلمه. يو اندرستاند؟ يعني المفروض ان البريزنس ماشيه بتنقل تدريجيا الكونتاكت لغايه الريتم. فبعد ساعه يعني اول انا راجل نورمال كده قايم صايم وقت كورة شرقية بعد ساعة على كورة شرقية ياسر الحقنة الثانية تجيب فيكال كونتاكت أو بلاش فيسز فيكال كونتاكت. وضحت؟ فدي حاجة براند كلام. نيجي بعد كده نقول آه يا شكينا افرض يا أخي عمل ستول وفوت وارتاح يبقى ده مش أكيوت اللي لسه ما مصحش. سيجارة إيه بقى؟ أخش أعمل إيه؟ بلينك سيرين اريت بوزيشن. طب انا بكون ديهايدريت. انتوا جربتوا تصوموا نص يوم جو حر، هل على الفتره على الاخر قبل الفطار بيبقى عندك القوه زي الصبحيه زي واحد فاضي؟ اوف كورس نوت، اوف كورس نوت. ها؟ مع الرغم انك صايم ولكن هناك امتصاص في الجسم. هناك امتصاص. وهناك الريزيرف اللي انت عامله قبليها. فعايز تتخيل واحد جاي لك عنده انتصار مصاش لا امتصاص وترجيع ودي هايدريتد، ما اقدرش اقول له روح اعمل جو بوزيشن. قال لي اقول له ايه؟ افتر ريسسيتيشن. كلمات صغيره تنحط ولكن انا كراجل براكتشنر ببص بحترمك قوي. ايه ده؟ مش عارفش العيان عنده الانسان نعمل عامل ازاي؟ يقول لك اريكت بوزيشن وخاصه في الاورال بقى يا ابني قلت انت ايه انا ذاكرتها كده فهتقول ليه تشك في نفسك وتشك في السورس بتاعك مني؟ اه بس هون تمام عليك ده خلاص عرفك بقى وانت تعالى اه وبعد يبقى افتر ريسسيتيشن هنعمل الاريكت بوزيشن. الاريكت بوزيشن هتبقى عباره عن ايه؟ ادي لوكس اهي وانا تخيل ايه ده مبسوط هتلاقي شويه ميه هنا وفيها اسود وشوية مية هنا ويا اسود وشوية مية هنا ويا اسود. فسميناها دي مالتيبل فلويد ليفل ان ستيب لادر فاشن زي السلالم لانه كذا لون. تمام؟ وهقول له خد اسبوعين عمليه ريسسيتيشن بقى اوقفه نايمه زي ما انت عايز. لما ينام بقى انا نمت اهو. فالجاست اللي فوق انا واقف الجاست اللي فوق والفلوت اللي تحت نمت على ظهري. الجاست اللي فوق والفلوت نزل ايه؟ البوستيريور. والجاز اسود والسوفت تيشو بتاع الانتستين ابيض فاكيد الجاز از كونتراست فيوري لك شكل الميكوزا اوف انتستين. انا قلت كده هينزل تحت الميه والجاز فوق. اذا اخذ من اللوب الجاز حته ما خدش كل اللوب. لما نام العيان هو لا ينام ميه بقت فين؟ هنا والجاز بقت اخد كل ده. خدتوا بالكم؟ لما نام الميه بقت هنا والجاز اخذ كاست كل اللوب. فلو لقيت مثلا اللوب عامله كده ازاي؟ ده يبقى ابيض. الميكوزا على حجم الارض ميكوزا دوريات اخذ كت سكشن في الميكوزا او جيجنا بيعمل كده والميكوزا دي كده الميكوزا دورها كده يعني الفيلاي عامله كده ربنا خلق ايه عشان يزود لك حجم الامتصاص حجم الامتصاص عشان دايما ينصح الناس يقول لهم بصوا احسن حاجه تشرب ميه سخنه بتوع اسيا بيعملوا كده من الميه السخنه بشوف رسم يعني مزاج الميه السخنه ده عندهم ليه لان الاكل يفضل هنا في البلباي دي خصوصا الدهون تلزق الميه السخنه بتغسل الكلام ده ادي الفيلاي ربنا خلقها كده ليه؟ عشان سطح الامتصاص يعني لو خرجته ده 6 متر ايه ده يعني 60 متر لبسات فبدت الأشعة خطوط رايحة بنسميها السيركولار لير ديس ارينجمنت هو بقى بطقطق تقريبا بطقطق كل شوية بطقطق يعني الأول قال العيان اعمل حرة شرعية بعد ساعة اديله كمان حرة شرعية ده منظره انكسار سكشن طيب خش لي اعمل الكلينيك سيريك بوزيشن افتر ريسسيتيشن هو عندك اسم الاشعه وهذا اللي بيساوي سكشن واضح او مدخول الليفل طب انت ايه بقى اشاره بالليفل في ايه؟ يعني انا لو جيت بصيت لقيت الاشعه ايه؟ حاجه عامله كده يبقى ده مين؟ لارج انتستن الهوستريشن اذا انا استغليت الجاز اللي هو الانتستن از ا كونتراست يوريك فين الاستراكشر؟ هل جيش نقول ولا تقول الاليا بنسميه ده الاستراكشرز ملوش صوره في الاشعه ملوش باتر معين زي جيجن او زي الكولون فهمنا؟ مش بلبغان ده يعني هي الانتستر عامله كده يعني اي شكل اللوب قدامك اهي عشان يبان لي ده لازم اسبقه بس بالميكوزا ومن بره يعني شكل الميكوزا انا اعتبرته يبقى كده اهي سيركلر لير الاقي الدنيا جت كده جت كده وهكذا بشرط ان الميكوزا فيلا صحيح بس دوريه وفيلا ثانيه دوريه وبعد دوريه وبعدين دوريات يعني المنظر ده منظر الدوريات ريتشي من فوق لتحت الميكوزا كده وبعدين هنا برضه في ميكوزا طالعه كتسب والناس ده كتسب. لما ده يدي جاز وبالنسبه ده ابيض يديك شكل الجاز اسود وده ابيض فيديك شكل الميكوزا الفاكتور اللي هي بتوريك فين الليفل. يعني لو لقيت المنظر ده يبقى الاوبستراكشن فين؟ فوق عند الجيجنال. لو لقيت منظر زي ده يبقى كولونيك اوبستراكشن سيجمويد في اللي فوق ما هتشوف ده هتشوف ده بس ده يروح خلاص انت صح ولا ايه؟ مرسوم برسمه معينه يبقى هنا الاوبستراكشن كله بستراكشرز حاجه كده ممكن تبقى كده مره تبقى كده مره تبقى ايه كومبليت مره تبقى كومبليت ده وصف الاليم ها يبقى غايه الاليم سيكا لقينا ان فوق زائد ده يبقى هي في الكولو العمليه ده كده تبقى عارف هتخش على فين نوينا العالج يبقى فلويد الكتراب انبالانس يبقى لازم اعمل صوديوم وبوتاسيوم يبقى لاب ار ذا سبيشال انفستيجيشن قسمها زي ما انت عايز عايز تقسمها لابوراتوري فهي صوديوم وبوتاسيوم والفلويدز نمره 2 دبل كلمة نمره 3 بين اكس راي جانك بوزيشن افتر ريسسيتيشن والسوبلاين عشان نعرف الليفل يس انا كنت بقى خلاص انا هخش عالج هخش افتح بس افتح فوق ولا افتح تحت ولا اشوفه من فوق لتحت. لا بالنسبه للطريقه طب ليه؟ اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه هي الكلمه بتعمل انفورميشن بطريقه ممكن ولا لا ريكم بس ما هو كل الاثنين خلاص ريكم ابيض خلاص كلين بعد ساعه في كريستاليز جايه من فوق لو طلعت هتبقى نور واحده جايه من فوق الجيتا بسبيكر شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله شغاله ويبقى حتى الانتستينال كونتاكت والجوز مش قادر يبني كوركت. مش انتوا اخدتوا بالكم في حاجه اسمها فيستو في النسا؟ مش هو نسا نسا مش في حاجه اسمها فيستو؟ ايه هي الفيستو ده؟ بين اليوترس وبتوين البلادر مش كده؟ او الفاجينا واليونيتر بتعمل ايه تيست كان اسمه ايه؟ في تيست اخدوه اسمه سيستو كروماتوجرافي. ابو ثلاث قطع ده تشاهد الخط طيب بعدين ايه؟ 4 4 4 4 سي سي 4% جابوا كام مين؟ بعد 4 دقايق هيظهر مش كده تيست؟ عملت ايه في اول قطعه؟ رميتها مش كده؟ هي اول قطعه ارميها على طول دي عامله صويلي خلاص ارمي لو جت تاني يبقى بقى هنا الصبغة الزرقاء دي وصلت السنه ايه؟ تحس لو مش داخله معانا في الامتحان. ايه؟ اصل الشغل بتاع الاسئله بسيط، هو شغل المسائل مش شغل المسائل. يعني نقول مثلا يوريتر فاتح في الفورمكس بتاع الفاجاينا. يوريتر مش شغلتهم خالص. البلادر فاتحه مع الفاجاينا. هم عندهم العمليه بتاعتهم دي فاشله خالص، اللي هو عمليه اهو بيصبحوها من تحت. هم بيتاخدوا اليوريتر اي حاجه. نعم. اليوريتر بيجري العجل. ما هو بس مش يبقى احنا اتكلمنا على الكوزس، اتكلمنا على الباثولوجي، اتكلمنا على الباثوفيسيولوجي والبريدكت رايت، اتكلمنا على الانفستيجيشن والكلينيكال بيكتشر، هنخش على التريتمنت. التريتمنت بيقول لك ايه بقى؟ immediate resuscitation. immediate resuscitation. ايه هي الريسسيتيشن؟ رايت تيوب اللي هو نيزو جاستريك. نيزو جاستريك دايما اول ما تقول رايت تيوب تلاقي المفتاح بيقول لك ايه؟ في ايه اذر تيوب ديزاين فور سكشن الابر جارتي؟ لا سان ستيكن دي قصه ثانيه خالص. سان ستيكن بس ستوب بليدنج مش تو ايفاكويت. انت عايز تفضي بروكسيمال، فاحنا عملنا حاجه اسمها ايه؟ نيزو جاستريك اللي هي اسمها ايه؟ رايت تيوب، اشهر من مرة العالم. هل في اذر تيوبز؟ قول له في تيوب ثيوريتيكالي بس نوت براكتيكال. في تيوب تصل الى غايه ما وصلها للجودنا والسمول انتستين اسمها فيلر اوت. الفيلر اوت تيوب ده صافي، انا بدي ادخلها لواحد هنكر له في الاستومك، وهو كان عامل لها ديزاين بتنقله كده عشان تتزحلق على ال ال، لكن من كتر ما بيلد بيلد بيلد بطلناها تماما. يا جماعه مجرد سؤال، شوفك انت حافظ وحافظ وفاهم ان دي ما بتتعملش او لا. دائما في اسئله بحس ان قدامي ده بعد اسبوع هينجح هيبقى عندي بالاسم. يا ترى بقى هيعرف يشتغل ولا لا؟ هيعرف الممالك ولا لا؟ ده دايما بسبب الرايت تيوب. يجي وراها على طول سؤال يقول لك ايه؟ طب في مزايا انت هتحطها ليه؟ اقول له في مزايا بري اوبراتيف ومزايا اوبراتيف ومزايا بوست اوبراتيف كرايت تيوب. مزايا بري اوبراتيف انها بتضيع الفيرتيك، بتديفليت الانتستين، بتقلل الديسبكشن. اللي هتفيد اوبراتيف بقى هتفيد الانستيست وهو بيعمل اندكشن، ما يحصلوش روبوتنج ويحصل له اسفريشن نمونيا. هتفيد الجراح يفتح الابدومن ما يلاقيش برلين عماله تتنطط، ده ساعات البالونات اللي بتطلع دي بتخليه مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل حاجه خالص. هتفيد الجراح وهو بيقفل، هيفيده بوست اوبراتيف عشان فرايت كيس. نو مور راف مانيبيليشن ونو مور ديستنشن وبوست اوبراتيف. هيبقى فيه سموث ريكفري. المصاري لما تبقى منفوخه كده ممكن يحصل ايه؟ يوست اب. ففي بري اوبر بيبقى في الوسط اوبر. بس. بس. طيب الجيت ده ممكن هو برايفت بايرو. لا يا مفهوم. امال كان بيفضل ازاي؟ الفضل في الاستومك باسي ولا اكتف؟ بس الطبقه العاليه يعني مفتوحه والاتوم ده اللي بيضغط عليها يروح متطشره مفتوحه. طب ازاي؟ ليه الجهاز ده ما خرجش المخرج؟ ليه الجهاز ما خرجش المخرج؟ ما هو بيحاول يروح بيرجع. طب ليه يا جماعه هو رقبته وقبضه ليه؟ ما هو انفكتد بجهاز انفكتد ومش عايز كده يحصل اسبشن وني ما بنقوله. فدي بتساعد. طب مش هو هيرجع؟ هو عمال يشرب. طب بتحط فيها دي بوسايدون نازله زي بتاع البنزينه كده. لما احط بنزين واروح شاطر البنزين ونيجاتيف احط رايل احنا قلنا احط الرايل بنحطها بعدين نعملها سكشن ونبتدي نشتغل. فانت بتحط تلاقي نازله على طول مش محتاجه سكشن. التيوب الثانيه اسمها ميلر اوت تيوب. ده اللي هي بنسميها نيزو انتسباينال او تيوب دينامي. Does not exist خلاص. Intravenous fluid و intravenous fluid طبعا في علم الأطفال أخذتوا أنواع الفلويد وعرفتوا إن في حاجة اسمها normal saline يحتوي على صوديوم وعلى كلورايد وعلى بوتاسيوم والنسب بتاعته 140 ملي اكويفالنت بر لتر من الصوديوم 140 ملي اكويفالنت بر لتر من الكلورايد و5 ملي اكويفالنت بر لتر من البوتاسيوم. لما نبص على المنظر ده نلاقي ان السلايم بيمدك بكميه كويسه من الصوديوم ولكن للاسف كميه كبيره من الكلورايد. عشان كده في محلول اسمه الرينجر محلول الرينجرز اللي هو 140 105 و5 ده اللي هو مور فيسيولوجيك عن السرايا. وساعات بنحط مع الرينجرز ده اللاكتيت عشان يحارب الاسيدوس. So the best solution intravenous ringers مع لاكتيت. تفتكروا في الاطفال بتكون حاجه اسمها كاداليكس ولا لا؟ يعني طب كويس اللي ده هو دي معمول اسمه كاداليكس. ده بوتاسيوم 13 ملي اكويفالنت بر لتر. اخر فرقه جنبيه لا يوجد anymore does not exist anymore. معرفش ليه ده ولا اسمه بس بوتاسيوم does not exist anymore خلاص. يعني 13 ملي اكويفالنت يعني ازازه فيها 7.5 ملي فيها 6.5 ملي اكويفالنت. كاداليكس مش عايز اتردد اكتب كالكس لا يوجد كالكس. طب انت بتعمل ايه عشان ننقل بوتاسيوم؟ انا عايز ادي بوتاسيوم عندي انا عنده هايبوكالينيا جامده جدا اعمل ايه؟ في امبولات بوتاسيوم في بوتاسيوم امبولز الامبوله فيها 10 ملي اكويفالنت بر امبول. ساعات بدي امبولين ساعات بدي ثلاثه ساعات بدي اربعه حسب اللي محتاجه. بس امبول نحطها في المحلول عشان الكادريكس ده لا يوجد خلاص. المصانع اللي بتنتج الكادريكس مالهاش وجود. يبقى انا عملت دلوقتي رايت انترافينس فلويد نمره ثلاثه عملت له يوريسترال كاسيتر عشان الانبوت والاوتبوت يعني الخريطه داخل وخارج. هل المحاليل ريسبر كاسبر تو مونيتور ذا بيشنت، وبعدين بقى هديله سيستميك انتي بايوتيك. ادي الريسسيتيشن بقى اللي انا المفروض تتم بظرف ساعه ماكسيموم ساعتين، وفي الظرف ساعه والساعتين دول اكون عملت له الانفستيجيشن وعملت له البريكسيليشن. عشان وراها immediate exploration. كان انصحك لما يجي السؤال زي ده بقى بقول له ايه؟ immediate resuscitation followed by immediate exploration. ايه اكتب؟ وبعد كده هنشوف بقى الاكسبلوريشن. الاكسبلوريشن right for immediate incision. أول ما قلنا هنعمل استكشاف is right for immediate incision. ليه؟ ليه يعني right for immediate incision؟ كله عشان أغلبية الأخذ الأرض موجودة في الرايت سايت. الشربه من الأبندكس. اثنين، because in the right paramedium في الموست ديبندنت باوتش وهو المرس اوف باوتش. ثلاثة، on the right side I can reach the cecum. هو ماله السيكم؟ وده الحدود من small intestine واللارج intestine. أنا بفتح الأبدومن يا جماعة الاقي بلالين. ضبط. بلالين بلالين زي بطلع كده بلالين. وهنا انت ممكن من العينين الجراح ترى بسنة الواحدة لسه صغير جيني وسيدي وانت مش شايف منه حاجة تغير وانت مش شايف منه حاجة. تلاقيه تلك من منظر بلالين دي. واحد تلاقيه بطلع بلونة يعني مش مهم ومدخل ايده. ماسك حاجة. طلع. مين هو ده اللي ماسكه ده؟ السيكم. لقيت السيكم بلونة. يبقى الاوبستراكشن قبليه ولا بعدين؟ بعدين. اروح مدخل ايدي تاني مفيش حاجه اللي هي السيجمويد. لان ده كومن سايت اوف كولونيك اوبستراكشن ايسوبايفرتيكولايتس وقبله كان الريكو سيجمويد او سيجمويد كارسينوم. لقيت ان السيكم كولابست. امشي بقى للتوريد كده طالع فيليم على فوق لغايه ما الاقي اول لوب الستم اللي بقى هنا الاوبستراكشن. You understand? الاكسبلوشن لها الاسكس بتاعتها لها ازاي ماشي. تمام؟ بنرجع كتير قوي بقى واحنا قاعدين هنا نروح عاملين ازاي بقى؟ وديفليت الانتستين نفسيها. دي عيب الطرق التفسيه دي. هذكر واحده اشهرهم طرق نيدل تخينه كده وخرب الانتستين. نيدل هي كده راح تكون كبيره كده او عامل حاجه اسمها بيرست رين زي صوره الفلوس سيرو مصر يعني تخش جوه الجوزه ولا خد جوه الجوزه بقى توسخت الابره يبقى توسخت الخياطه حاطط الابره هنا ابره تخينه كده في الطرقه وطبعا عشان تلبس الماسك مش شامل حاجه اللي يخش من بره بقى شوف بقى شوف الطرف مش شامل حاجه جرب يبقى ده ملهي ومركز فسينا بس وديفليتد طبعا ما تفكرش هتفسيها على الاخر بس قبل ما تقرا يعني شيل دي وقرب ده شوف كده برضه في البطنه في كده عمليه كده في البطنه لما واحد عنده نيمو سوركس ولا نيمو سوركس وحاطط اندر ووتر سيل هنا يروح عامل لك هنا بيرس ترينج في الجلد وهو بيشد قافلها قبل ما الهواء يخش مكان الخرم يبقى انت محابس تعمل سيري لحاجه ما تشيلش الخير لان هتلاقي من الخرم ده عمال بلالين بتطلع وسخات بتطلع يبقى يصير الاريا ويروح عند بيرس رينج وبعدين وانا بشيل فشلت قفلت يبقى اول حاجه اعملها فرهيديان تاني حاجه السيكم تالت حاجه عرفتها رايحين فين ديفليشن اوف ذا جات بص على الكوز بص على الانتستين ظاهر ولا من ظاهر مش نفس الكلام بتاع الاستريل هنا يا جماعه هو ولا باوتفول ديل وذ ذا كوز اديني امثله لو كان ناس اوف وورمز انا هختار لك الاسئله او النبذه عن كل حاجه مختلفه ناس اوف وورمز حط ايدك كده تلاقي ايه؟ دي دايما بتطلع تحت ايدك تعمل ايه؟ ابعدهم عن بعض تقدر زقهم. لو انت قريب من الفيزيكال بار زقهم لغايه ما تعديهم الى القولون. بوست اوبرابل ادي السيستميك انتي هالبنسي دراج. يقول لك متعين انت ما تفتحش بقى وتفضيهم مش فاهم هم هنا كده اهو مظاهره وجد حوطها خلص عليها. يقول له لا ما انا لو عملت كده الله اعلم بس في دوده فوق ولا كذا واحده فوق هيبقى زي ايرود السوتشرز يخرجوا. فنيفر دو انتيروتومي الرياكت بتاع الانفستر ده ايه الستريكتشر؟ الستريكتشر ده ايه؟ المالجنا تعمل ايه؟ بروكسيمال كولوستومي بس اخدها هي مالجنا ولا بناء على تظهر كولوستومي بس هي تبقى تعمل ايه بعد كده؟ تمام؟ الوسيكابتيني كروز عملت ايه؟ عملت اليو ترانسفيرس انستوموسس وبعد كده عملت ايه؟ رايت هيميكولكتري صح ولا غلط؟ اديجن نعمل ايه بالاديجن؟ لو انت فكرت تفك الاديجن هتنزل تاني ما نعمل ايه؟ حته ادي ده ايه؟ كويس؟ افتحه مره سايكو سايكو انستوموسس اديجن جايه كده جايه كده وهنا دي ايه كولابست نتيجه هنا ايه باند اوف اديشن. طب انت لو قطعتي اروح انا ماسك الانتستين دي اهي موصل كده باي باس الاديشن ايه وجات البريستاتس اللي عملت ده ده تمام؟ اني كوشن هيرميا يبقى هيرميا يبقى انت كده الانسان صخش ده بانوراما حاجات اخدت منهم بعض الأمثلة. أي سؤال؟ بس يعني أنت عندك لوب تخينة إيه؟ ولوب كولابس ولا إيه بند أوف أديشن؟ طب لو فكيت البند ده طب ما ترجع تاني يبقى تعمل إيه؟ سايتو سايتو أنستوموس يبقى البريستنس المعدية كده كانت المفروض تعدي كده وتقف يبقى أنت عملت إيه؟ سايتو سايتو أنستوموس. بصوا يا جماعة ان دي صغيرة ان ادهيزن انت ستايل ابستراكشن بندي الترايل لمدة 24 ساعة يفك لانك هتفتح هتفك دي الله اعلم ممكن تيجي تاني ولا لا ولو في مالتيبل ادهيزنز هتعملها ازاي؟ دي سؤال اكسبشن على اللي انا صراحة immediate resuscitation, immediate exploration, the exception is what while adhesive is not suction, then you apply 24 hours. Right tube, intravenous fluid, the rest of the tester, like suck and breathe. Suck, push through the rain, with the shoulder, I walk. Suck and breathe. Collapse, راح, and the essential راح, and the stool is added. خلاص على كده اللي هي مقرر مع احتمال الشهر الجاي احتمال السنه الجايه تبقى في نفس الاداء. ازاي بقى؟ احنا قلنا ان ايدك راح ده السنت اللي جايه فاتحه هنا يا ماما بابا عملت سيزيريا وايه ده يا ماما بابا فاتحه بقى شغل الرحم وايه ده يا ماما الفتحه الثانيه دي اصل بعيد عنك حصل لي مزيد بعد الرحم بعد شغل الرحم. اول واحد جاي لك بقى بندسكتومي شكل بقى عملتها غير عنده باستقبال كاسر وتلاقي الفتحه بتاعته يعني مره عارف ده منظر ده مش راح. لازم يكون هناك مين؟ لازم يكون سكار عشان يبقى هيزي اللي صار صح. نعم؟ انت كان الدايجنوز اتصاب صح ولا بابس؟ ولا كلينيكالي وبقى انفستيجيشن صح؟ يبقى اتصاب صح. في سكار يبقى ايه؟ يبقى اقول اديزي دي اللي ترايل كنت فور اوت. لا صح ادري يسحب وتديه وتعوضه. ايه المشكله؟ ما هي دي حاجات بتتعمل بقى وانت بتعمل ده ليه العيال بقى توكسيك؟ ما بقاش في صوت ها كولابسي على اللي حصل في الابلكويشن كده كده بقى تفتح. لكن فرق السماء والارض اديزي انت تخش عليها وتديله ترايل انه يعدي زي ما قلنا احنا عندنا سيمبل خلصنا بعدين نخش على الاسترانجليشن في ثلاث مواضيع استرانجليشن هيرنيا خلصناها اثنين انت سسبشن فولبس وفي الاخر خالص موضوع الاكيوت نزل في الباس والبوشن احنا هنعمل دلوقتي الانت سسبشن بعدين هناخد بريك ونكمل انت سسبشن او التجاعد هام جدا يومانا نهاية من موضوع قمر موضوع بيمثل برانش في الجراحة وهو برانش البيدياتريك سيرجري انت السسبشن قبل ما اخش في الموضوع ده يعني ايه بدايه يعني انا بجد بقول الانسداد معوي طيب انا انتستن ومسدود وبعدين بدانا مقدمه فهمنا اخطر الانسداد اللي هو مش شرط مسدود قد يكون لا يمثل كريستالسيس بس نقطه بقيت كريستالسيس تداخل يعني ايه انتستن داخل جوه انتستن فهاخد شويه ديفينيشنز قبل ما اخش على الموضوع هضيع وقت شويه في الديفينيشنز اللي هي بتمثل اسئله اورال جامده جدا. اولا this is invagination of a proximal gola distal. Invagination of a proximal loop inside a distal loop. نتيجة partial obstruction. Proximal هو distal نتيجة partial obstruction. يسأل يقول لك يعني لازم partial كله ما هو لو ما فيش لو في complete obstruction ده بخش على جوه ازاي؟ لو في complete obstruction ما بيخش جوه دي ازاي؟ يبقى لازم يكون partial obstruction زي restriction for example. Approximate هتروح داخلة lower distal واللي هيدخلها هو البارشل اوبستراكتد ايجنت اللي هنسميها الابكس. يبقى انفاجينيشن او بروكسيمال هو ديستنج البارشل اوبستراكشن هنسمي اللي دخل ده انت سيبتم سيبتم وهنسمي اللوب الخارجية اللي بتستقبل انت السبسيبيان زي ريسيب ذا ريسيبيانت لما تيجي تتكلم مثلا على مستودع ولا على سيلندر او على ريسيبيانت انت سبتم وسيبيان هنسمي اللير اللي داخله دي هنسمي اللير دي انترينج layer وهسمي دي returning layer ويتقابل ال entering مع ال returning عن مين؟ x وهسمي الغلاف الخارجي ال sheath ال sheathing layer ويتقابل الريترنينج مع الانشيسينج عند النك الانتري مع الريترنينج عند الانتري الريترنينج مع الانشيسينج عند النك خلي بالك جزء من الانتري وكل الريترنينج والابكس لا يرى بمعنى لما بفتح هلاقي المنظر عامل كده صح؟ أو انت انت السيبيان ده الانشيسين فين دول ده؟ مش موجودين انا شايف بس مين؟ النك شايف راس العين اجيب لك الجار ها؟ وعشان تشوف الابكس يروح فاتح لك الانت السيبيان يروح فاتح لك هنا يقول لك هنا ايه شباك عشان تشوف ايه المنظر ده يعني اهو واهو ادي تشوف ده ما تشوفهاش غير لو فتح تمام يعني انا ممكن ادخل صبعي هنا في النك ممكن ادخل صبعي كده واسلك اي سؤال في هذه التسميات نخش بعد كده على ارزلنا في الانتروداكشن. ايه انواع التداخل؟ اقول له في عندي مثلا إليم مع إليم، شجرة مع شجرة، كولوم مع كولوم، إليم مع كولوم، إليم مع إليم، شجرة مع شجرة، سمول مع سمول، لارج مع لارج، سمول مع لارج. اديني أمثلة أهو، خلي بالك معايا، أدي مثل أهو، وهلاقي ده وهذا يعني عايز تقول عليه إليو إليو سيكل، صح؟ إليو إليو سيكل، إليو إليو سيكل، سموه إليو كوليك، وفي الواقع إليو إليو سيكل. ليه أعتبر إليو كوليك؟ عشان يفرغ الإليا اللي دخل هو إليا من بعيد، فضل ماشي ماشي ماشي ماشي، هذا هو السيكل. لما قال لك إليو كوليك، هذا الإليا دخل جوه الإليا يا دوبك قبل الإليو سيكل غلط، يا دوبك. وممكن تلاقي المنظر ده، شوف خلي بالك اهو، الإليو سيكل غلط هي بيكس، بسموها إليو سيكل. من أشهر الأسئلة دي بقى، وهو ما هو الفرق بين إليو كوليك وإليو سيكل؟ قولوا إليو سيكل، the apex is the إليو سيكل valve. While in إليو كوليك, it is actually إليو إليو سيكل. While in Peyer's valve is just the proximal إليو سيكل valve, هي apex. فهمنا؟ Yes. يعني ما يصبحش طبيعي. خد السؤال بعدي بقى. بعد الدور ده هو مكتوب كل ده مكتوب. خلاص. بقى هيقول لك ايه بقى؟ مين اخطر؟ مين اخطر؟ اقول له اللي قلق. ليه؟ لانه هيعدي من هذا المضيق الضيق اللي هو الاليو سيكل ضرب. غير ده نبض كافيشيا سوكا. فاسترانجليشن اليو كوليك اسرع بكثير من اليو سيكل. الاليو كوليك هيعدي من اليو سيكل ضرب ساتش الضايت ضرب. غير ده الاليو سيكل ضرب نبض جوه ريلاتيفلي كافيشيا سيكل. تمام؟ مازلنا برضه في الانتروداكشن. ايه هو الايكولوجيكال تايبس؟ انت هنا قلت لي ايه الاناتوميكال تايبس؟ طب ايه هما الايكولوجيكال تايبس؟ يعني ايه الايكولوجيكال؟ يعني اكوردنج للايكولوجي. اكوردنج للسايت ولا اكوردنج للايكولوجي ايه بقى؟ بتقسم الى الاف Interception in input and interception in alert. الانبوت 95%، الالرت 5%. الانترسبشن ان انبوت 95% idiopathic. يعني مش عارفين السبب ايه وهنفتحها عليك شوية سيرفس. وخمسة في المية اورجانيك، واحنا لسه عارفين واحدة من الاورجانيك وهي الميكنز، صح؟ في ميكنز؟ طب وانا ميكنز ممكن تعمل سبب سوكشن عن طريق ان هي ممكن تعمل لنا انت سسيبشن الارض خمسة 95% أورجانيك وكانسر سيكم كانسر سيجمويد. في الكلام ده اتخذنا ازاي كانسر سيكم كانسر سيجمويد ممكن يعمل نظام فانكشن يا اما ميكانيكال يا اما انتصاصيبش. وممكن كمان حاجه بمعنى زي اللايبوما سابميوكاس لايبوما لايبوما بالكولو لايبوما في الكولو. انا خدت عملت لايبوما النهارده يقول لك لايبوما في فراحه كده ولا بتاع وتعتقد اللجنه هبله وتلاقي يقول لك ممكن لايبوما دي تعمل لك ديسفيشن. تقول له فكر بقى لايبوما هنا او هنا او هنا او هنا او ان هو سابميوكاس لايبوما في الفاريكس ممكن تعمل سام فانكشن. سابميوكاس لايبوما وبكله طب هل ممكن بقى فرنا سينانجيوما او ذكورم؟ هل ممكن فرنا سينانجيوما او ذكورم؟ يلا تعمل؟ تعمل ولا لا؟ ايه؟ صح اه برافو عليك صح تطلع في مجلس الشعب 10 10 والله نائب الشعب يعمل ولا لا ولا لا لا ليه؟ لان كافيرنا سيننجيوما لها خاصيه مشهوره جدا وهي ايه؟ كومبريسبل. جبنا بتاعها كده هنا ماكروكيليا او ماكروجلوسيا على كونجيتا بقول فيها سيبها كده يا فسد سيبها ايه؟ ماليه لانها كونكت مع جنرال سيركليشن. فيجي البراز هنا يروح مفسيها وماشي لا تمثل مقاومه زي اللايبوما. سيبتوا؟ فهمتوا؟ باينين ولا صحيحين؟ طب السؤال اللي بعديه مين يعمل نور فريكونت بليدنج؟ اللايبوما ولا كافيرنا سيننجيوما؟ نور فريكونت بليدنج اللايبوما عشان دي كومبريسور كومبريسور انتي جرح more frequent وليس more severe. كفيرنا سيننجيوما اخذناها من درسين it is the third common cause of massive colonic bleeding. رقم واحد الدايفرتيكولوزيس رقم اثنين عصارة الكوايتس رقم ثلاثة كفيرنا سيننجيوما هي اتلحقت وتعالجت يا مدى العيان صح؟ فرقم more frequent مش more severe. In adults 5% بتبقى idiopathic ودي وسطها جراح مصري اسمه عبد الوهاب مهر مباشر قال تحصل هذا الايديوباثيك وده اللفظ اللي هقوله المصري ده ما فيش غير المصري بس اللي عندهم اللفظ ده. الايديوباثيك بتحصل للمصريين في شهر رمضان بعد راوند فاستنج والفطار. يقول لك ده جاي تلبك معوي. هذا اللفظ لا يوجد يسألوا اي عربي ايه تلبك معوي؟ ما فهموش. مش حاجه اسمها كده تلبك معوي اللي هو سمية والمطلوب ده مرض مور صايم. يعني دي اكتر راوند فاستنج هو الوصفه اللي كان عاملها كليا. ان الموضوع التلبك ده بس جبتها كده وبطني وبطني وممكن تصل لدرجه ايه؟ اللي ايه اساسا؟ لو بصينا على الكلاسيفيكيشن دي هتلاقي الكثير من النوتس الكثير حتى من الكتب تذكر الايه اساسيشن بس هو ده. فقط ان الايه اساسيشن هو عباره ايكوال اللي انت سويته هو عباره عن العيال الصغيره ست شهور لسنتين. ده هو فعلا 95% ولا 95% ويتجاهلوا الباقي وما حدش يتجاهل بالذات لانك انت مذاكرها في ديفرنت سبجكتس انت سكتها باللايكوما انت على اللايكوما كده النهارده بص عليها كده تقول ايه ده كومبليكيشن انت سسبشن افتح ميكلز هتلاقي انت سسبشن انت كانسر سيجنالينج كانسر سيجنال انت سسبشن لا يبقى محتاج ان احطها ما بنشرحش ما انت بنشرح كله لكن الراجل ما بنشرحش هو اللي بقى الموضوع انت سسبشن نفسه ما بنشرحش لكن تذكر بالمنظر ده ثم نتكلم بعد كده على الكومنست فدي هي الانترودكشن اللي هبدا بيها دلوقتي اللي هي الانترباتيك انفانتايل انتسسبشن ولما حد يقول لك كم دي انواع الانتسسبشن ايه؟ ما احنا عندنا الاسئله بتاعتنا نصها عربي ونصها انجليزي ايه يا ابني انواع الانتسسبشن؟ قول له انواع الانتسسبشن اكوردنج للسايت واكوردنج للايديولوجي وهي دي التقسيمه بتاعتنا اي سؤال؟ نبدا الموضوع انا ببدا من هنا هبدا الموضوع من اول الايديوباتيك يبقى الانتسسبشن هو الانفانتايل انتسسبشن الايديوباتيك انتسسبشن وهذا الانفانتايل انتسسبشن وجدوه اليوسيكا وجدوه اليو أنا سعيد مساء الخير الحمد لله رسالة محررة سعيد في الله طب ماشي لا لا لا لا ماشي الانفانتايل اللي هو الايديوباتيك اللي هو اليوسيك عشان كده تبص تلاقي بعد المقدمه ديت وانت عارف يوم حد يقول لك انت سسبشن يبقى انت عارف بيتكلم على اليوسيك اللي سسبشن اللي موجوده في الاطفال بسن 6 شهور لسنتين وليه اليوسيك جنكشن او اليوسيك سيجن هو الكومنست؟ اقول له عشان اقول لك ليه دي الكومنست؟ عشان الإليوم is already projecting inside the seeker but the إليوم seeker هو الأول already هو عامل نوع من أنواع الانتسسبشن الإليوم is mobile والسيكر is mobile فرق السايز between the إليوم and the seeker لما بتيجي احنا نعمل بي ار لحد بنعمل ايه؟ بلبس وانتي باخد جل او فازلين حاجه لوبريكانت عايز تلبس جزمه لسه جديده عندك لبيسه مظبوط نفس الشيء هنا بقى في حته بين ذا ايليوم اند السيكم حته كلها فات لدرجه ان اللي وصفها قال عليها بلوكلس فولد of Travis اسم الوصفة Travis فأنا إيه بلاكس فوق Travis لا يمكن شيء اسمه بلاكس بس هو مش شرط بس وانا بص على الميزة دي دايما الميزة كلها نوت فيسلز واضحة دي من كتر الفاب أكنها من أربع فيسلز فدي عاملة زي اللوبريكان تظهر الفاب يا جماعة من إيد الشغل أنت بعملية وإيدك بتشتغل في فاب كتير أوي ما تقدرش تمسك حاجة تضطر تغير بانتي أو تقدر تنشف إيدك بفوت البطن فده بقى هذا البلاركس هذا الفاب ساعد ان ده بيتظبط في الاول. قال لي اسباب لليوسيكا ذا كومنست. طب ليه اسبابها في الاطفال؟ قالوا الاتي من 6 شهور لسنتين دي فتره الدنتيشن فتره التسنين فترة دخلت الأطفال بينصحوا ببداية تمويني يبتدي إيه ندي بقى حاجات إيه بالفن فترة الجاستروانترايتس والجاستروانترايتس يعني فيه انفكشن في الانتستين فتبدأ يعمل لك هنا إيه انفلاميشن للبارس فاكشز اللي موجودة عند الصمام حيث الماكسيموم ستيزس اللي عند الإيلو سيكل ضعف. أو فترة الزكام هما بيخرج ده ممكن يربط. هذا البكر اسمه تلات انفكشن ما بعرفش الدم ده مع الاسيوتم بتاعه مش كح. طب يرجع يرجع عشان ساعات كده هنا امهات يقول لك يا ده يا دكتور ده لسه طالع من دور انفكشن بيرس هاب بسبب ايه؟ انفكشن سيوتر ممكن يؤدي الى هذا الادينو فيروس بتاع الابر سيوتر انفكشن برضه يعمل لك هذا البارشل اوبستراكشن. وما زلت بقول لك بنقول تو سيروس ايو فيروس ابر سيوتر انفكشن يا جاسترو بلايتس هو الماسلو بلايتس ده هيخش جوه ده ما هو داخل اهو. بص خلي بالك وهنا بقى باتش باتشز بالايجوسيكال فالف. دخل ايدك اكنك دخل ايدك جوه القولون وماسك الايبس وشده لغايه ما ينقلب. ممكن ينقلب كله من الايبس. دي حاجه مجلدله حمراء وهنا بنقول ايه؟ مدلدل او بتلاقي حاجه كده حمراء مدلدله. لما في الاطفال بلاقي حاجه حمراء مدلدله من الانس اعتقد ان هو ايه؟ بولابس ريكتر بولابس. هفرق الاثنين ازاي؟ ادي جوانت اهو هنا ايه؟ فري هنا على الكات. ودلوقتي ده دخلت ايدك اهو شديته لغايه ما جبته من هنا يبقى ايه مدلدل. وستيل بهنا الكمان ده بتلاقي ايه فاضي غير الرقبة ما بين الرينا الكلام مش ده نظر ده. So you can't produce your finger in the anus. I can't produce my finger in the anus. ما هو خلاص هو ده. تعرف لما تكون معاك انت مثلا صابونة مثلا ممكن تمسكها تتظبط بين ايدك كده. The process of bending دي دخلت. هيبدا بقى ايه؟ يبدا يرقص عليها. تروح طالع فوق يرقص. فاهم الفكرة؟ such milking يعني فتخيلها اكيد ده هتكمل لغاية مدين تصرف من الانس. اليو سيك البار بروجكت فروم ذا انس. يعني معنى لازم كل حاجة لها في نهاية المطاف بتاعها من هنا بنلاقي ان لما بيخش ده بيخش معاها مين كمان هنا؟ قولوا معايا الميزنتري. ولما الانت السسيبيان يكبش على السيرت اقل على النيومن وعلى الميزنتري مش لازمناها ميكست اوبستراكشن. ولما يجي يكبش هيبقى الفيسلز الميزنتري اللي دخل اتقفش عليها وهي مش مفتح مره على مره بيجي يتسدد الاول فين ولا الارتري؟ مين؟ والارتري شغال يحصل كابيلري كونجشن يبتدي يحصل ميوكس ريليز يفرقع بالفيسل بلاد وممكن يعدي بلاد زائد ميوكس فروم ذا انس اللي سموها ايه؟ ريد كارنت جيل. دلوقتي دي لما دخل الدور انت سيستم هو السيكل قفش قفش. انت لو خبطت التست كده انت خسرتها برستانسس قفش فك ده بيظبط فك تمام. فدي يقفل على اليومن وعلى الميزن بقى ده اللي داخل جوه وقت يا اسطى ايه؟ ايه سياسه؟ اكس انا بقول لك تخيل انا قافش الاكس يا ايه سيكل يا ايه بروكسيمال وهو الابكس ده عشان اسمه ابكس دائما هو اللي قدام فهمت؟ مش فاهم نظراتك تكون مش فاهم. يعني هو سيكل هو اللي انت عايز الابكس عايز تعمله ايه هو اللي هيعدي الفيروسيكال مره او مين يعني الفيروسيكال مره؟ بعد ما كان ده ينزل بعد كده. الفيروسيكال. بقول لك تخيل هو بقى ازاي كده انا مش هيتقلب زي ما هو عشان تفهمها ايه تخيل ادي الكور شراب حليب طويل دخلت ايدي مسكت حاجه هشدها هيتقلب كله هيتقلب كله وانا ماشي بيتقلب غصب عنه هيتقلب What is the meaning of red carb jelly? انت تقول تشتري جيلي تقول له عايز جيلي فرارة في جيلي مش عارف ايه في جيلي اورنج صح؟ فكلمة ريد كارت ده نوع من انواع الفاكهة نوع من انواع الشيري نوع من الكريس اسمه جيلي بالكريس جيلي وليس طيار احمر برضه في كده السيبتك فوكس طلعت بره قبل طيار احمر واحنا مش شعوريه خالص طيار احمر فعشان كده خلي بالك من الاي وليس الاي This is jelly بالفراغ اعتبر ان الريد كرم دي نوع من الفاكهه هي نوع من الفاكهه فعلا دي البلاك كرم ودي ايه؟ الريد كرم نعم ايه؟ توت البلد هو برضه ده كل ده عيله واحده معلش الفراغ دي عيله واحده ها لان البلاك بيري حاجه ثانيه بلاك بيري في روز بيري في بلاك بيري دي بكر نوع من انواع الشيري مش الكريز كريز احمر في كريز اسود كريز من الاحمر من الاسود ده ب 12 جنيه وده ب 12 جنيه كيلو ايه؟ انا حضرتك اطفال كده يعني سبسكربشن وايه هي بكرت؟ انا بص عايزك في حالك كده ما فيش حاجه هي كده واحد سوق خاطئ سوق خاطئ هي كده لا لازم اعرف ليه هي كده وايه هي معناها قلنا على سهل كريتيكال بيكتشرز انا لسه مخلص كنا قلنا ايه بقى؟ كوريك ها سمعوا معايا كوريك فوميتنج ديستنشن ابسولوت كونستيبيشن ده انا بقى نظبط شويه حاجات بقى نظبط كوليك اه هو ممكن اسالك اه طب الولد الراجل الكبير يقول لك انا عندي مغص طب العيل يقول لك عندي مغص ازاي؟ مغص العيل تعرفه الام على طول ان سادن سكريمينج ويسترو الصال تقدر ده هو نايم نقص قام من عز نومه بصرخه واحده وتبص من عياطه يبدا يبهرج وبعدين ايه؟ المغص روح يبقى ريليفت لقالت هنا ترجمتها ازاي؟ طب انا كبير او اروح عندي مغص اوصفك ايه؟ طب عايز صغير اوصفه ازاي؟ الام توصفه فوميتنج ما انا كل ما انزل تحت كل ما الغمط يبقى ليت صح؟ كل ما اطلع فوق الغمط يبقى ارمي يبقى هنا فوميتنج از ليت عشان تحت ابسولوت كونستيبيشن لا مش ابسولوت لان هو يهبش ويفك يهبش ويفك بدل الابسولوت كونستيبيشن يكون ايه؟ ريد كارب جيلي ام كتير قوي تقول لك ايه؟ والله يا دكتور انا جبت حته فرقوقه كده مصمصها نزلها خلي بالك من الالفاظ دي في الفاظ بصوا يا جماعه البيشنت دائما بيبقى قلقان وبيحاول يؤثر على الطبيب خلي بالك دائما هو الدكتور الشاطر لا يتاثر بالعمدان اصل اديته حته كان بيدي مش عارف طبق ميه كلته ايه مصمص فيها طلع زيها ما تضحكش عليك شربت فنجان قهوه يا دكتور ورحت مرجعها بس القهوه دي بن مختلف على كل مره لا لا لا ده عندك ميبسس ما تضحكش عليا ده الدكتور ما يتاثرش فهناك فرق بين الدكتور وقاعدين في القهوه وقاعدين في فرح يا عم ما تشيلش يا عم يا عم هذه الكلام ده مش عندنا فخلوا بالكم برضه انتوا هتاخدوا شويه حوادث وهتسمعوا الكلام ده كتير جدا. والمصيبه بقى انت عارف الكتب بتمشوا الحالات. ينزل مثلا الراجل السينيور المسؤول على الحوادث النهارده جات لكم ايه كذا كذا وكان في واحده يا دكتور كده شاف بيدي بالرقطه اي صغير اثنين بالرقطه وتمشيه ازاي؟ كود بي انت سسبت كود بي سرنجوليشن كود بي اخذنا قبل كده ناكل زيجرتيكلا معامله بريدي اذا خلوا بالكم من ريد كارب جيلي اي اكزامينيشن في ديستنشن ولا مفيش ديستنشن؟ انت كل استنى بس انت كل ما يكون تحت ديستنشن اقوى بس this is not complete obstruction the distinction is minimal نلاحظ ان الغمض از ليه والديستنشن از مينيمال وهنلاقي حاجه هنا بقى مهمه جدا جيب البتاع اللي داخل ده هو السيكو هيظهر لي از ماس صح؟ وهذه الماس هناخد شكل ايه؟ الصوصد شيب. الصوصد شيب حيث الكونكافيتي ورد امريكاس. دخل ايدك امسك. فده دايما كونكافيتي ورد امريكاس. نعم؟ طبعا. عارف ساعات الورد طول الوقت بيعيط. اصبر عليه شويه لانه هيتعب. يبقى ايه يتعب فيه؟ خلاص مش قادر. انا احسها كويس قوي. Even sometimes مش هتنام بس كده يا دوبك ريحت انستيزيا وتعمل له اكزامينيشن تحسيها. انت ما تحسهاش. ال 20% ممكن ما تحسهاش لما تبقى فوق عند الرايت هايبوكوندر حيث الليفر. فكده بقى ايه؟ ان ذيس كونديشن ذا فيلينج او السيرجن خدوا حاجه بقى تظهر ان في فيلينج او سنس اوف امتي ان ذا رايت فوسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا من خبرتي ببقى عارف البطن ديت انا مش حاسس بسيكا ولا حاسس انتستن بس هي ده الاحساس بقى اللي بتتداعي بعد اكزامينشن. لما يكون السيكا اتقلب مع الاي ام اكس فهي دي بقى فاضيه. ده انا مش غير سون انتستن لو فيه فيقول لك ايه؟ وين يو دونت فيل ذا ماس مع البرزنتيشن اوف الاسسبشن والكرانجيلي والقيس والهوميدي ومش حاسس ناس عشان الناس هنا ليفل there is a sense of empty in the right diaphragm. ده يعني ايه؟ ده خبره، ده احساس. هحسها ازاي؟ ده احساس انا ما احسهاش لكن الخبير يحسها ودي اسمها sign of dance. sign of dance. فريشة بقى نوز عايز صغير جاي لك اهو وعنده بيلينج بالريت تانس. طب والله ممكن في الاطفال دي تختار له حاجات قريبه قوي زي الشون لاين هينكس بيربرا. الهينكس شون لاين بيربرا عباره عن ايه؟ ابدومينال كونكس بيلينج بالريت تانس. انت هتلاقي معاها سيبلو ميجالي ولا معاها راش ده اللي يخليني افرق. او ممكن يبقى ان ذا فورم اوف ريكتال برولابس زي ليت. لا يكسر تراتس ما فيهاش بيدي كبرت. يعني ممكن لكن انا مش بنا بالواحد بقى ايه هو البيدياتريك ديفرنشيشن او لا انا هنا بقى ايدك اكتر حاجه تقول ان شاء الله هتبقى ورقه كابس. نعم؟ سلام. بقول مش غلط بس مش قوي. مش قوي. لان التراتس الرد يبقى ديهايدريتد. كويس؟ كانوا زي النواد بيهدريتد سكوتين اه اه اه اه في النهاية كل الموجة هي هي هي يا راجل طب انت بقى عايزة كده ايه لو كان لك اخ ولا اخت متجوزة مخليه بقى خلي الواد يفتحه فانت تعمله كده هو ارخل ايدك عشان تحس ها سؤال بسيط للأم. الأم هي المحور. How many napkins do you change per day؟ بتغيرينه كم مرة؟ تقولك اه ده لا ده ناشف. ده الغيار ناشف. دي عادة dehydration. أول sign dehydration الأوليمونيا. ها؟ ما قلتليش ليه صح؟ اه شوف ده ازاي؟ تركيز ده مهم جدا. تمام؟ هاو ده يبقى هو ده اوليجوريا في الكبار اوليجوريا قبل ما يصل الى هذه الساينز ويتش از فيري ليت ساين ساكا جوب ودارك نارسيس كيب ده فقد الانترا والاكسترا سيلولا. اسال ام غيرني كم مره؟ غيرتيله كم مره؟ يقول لك انا ناشف. ما عليك. برضو عشان ما فيش ريسك انت رايتس اند ديفيشن واضحه جدا مفيش الكلام شكل تريت ليه بس لا واحد اسمه دانس قال الساين قال ايه ان when you don't feel the mass the suspension mass في حالات انت suspension ده معناه ان الماس بتاعه بتضرب ف لو لقيت ان هنا في احساس ان ده empty ان ده empty مش هو ده الاحساس اللي بشوفه في النورمال يبقى ده معناه sign of that sense of empty in the right ear position treatment resuscitation وبس قبل وقت immediate exploration or immediate treatment of the primary interoperation attack تمام؟ بصوا يا جماعة immediate resuscitation immediate laparotomy بس هنا بقى عشان النظر شوية هقول ايه؟ فاحنا هنعمل الآتي immediate resuscitation وبعدين هنصلح problem ممكن اصلح انت susception conservative ازاي؟ بحاجة اسمها hydro static reduction ازاي؟ حلو قوي حلو قوي قطر فيه كويس قوي ومش مطلوب اكتر من كده قال لي اه يلا بقى هتفتح السكين هل انت حط الشيس هل انا ريت تصنصل عامله كده وادي هنا مثلا الديد لاين بقى فتح اهو السكين بالشيس اهو اي سبليت الريت مصر اي سبليت الريت مصر يبقى عملت مصر سبليتي حتى عن بزوطة الشيس والبريتوريان بس بقى ايه؟ جريب عرب بالقوسين مصر سبليتنج يسبليت الريكتس ابدومنس مصر فشهرتها اشتهرت بكلمة تروس ريكتر ابروتش يعني هي ايه لما تقراها ريكتس ابدومنس مش بس الريكتر فتروس ريكتر ابروتش وين كمان الاطفال تروس ريكتر ريكتس ابدومنس بنروح للاطفال ليه بقى؟ لان البلاد سبلاي بيجي للريكتس ابدومنس مصر بدري وين يو سبليت الريكتس ابدومنس حركت الميديال فايبرز فروم البلاد سبلاي فالجزء ده يحصل له ديجنريشن فبيزيدها السرعه و عيبها الليد لاين فايبر صوره ميديا فايبر صوره حصان ديجنريشن ولكن في الاطفال الباور اوف ريجنريشن جامده جدا وبقول لا اليوم ما يتعوضش يا ده سانت عشان في الكبار ما ينفعش اسمها تراس ريكتر لكن اسمها ايه؟ انا اي ريتراكت ذا ريكتس وانا بتراكت ذا ريكتس تاخد وقت طويل جدا عشان الدايمس انترسكشن اللي موجوده في ريكتس ابدومس لكن لما تخش سلو والفايبرز بسرعه بسرعه جدا مش هتلاقيها غير نص ريكت على بروجكت في الاطفال بس فبعت دخلت ايدي مسكت الماس مسكت الماس مسكت انت سي بي ام وضغطت عليه عليه زي مثلا علبه سجاير ولا حاجه مثلا زي ده اهو انا حطيت ايدي كده بص عملت ايه بص شو بيعمل ايه بزق على الانتا سيبيان فيطلع الانتا سيبتم لغايه ما يطلع بالكامل لما يطلع بالكامل يبقى شفت السيكم والابندكس نيفر نيفر نيفر ايفر تشد على الانتا سيبتم نيفر تشد على ده لان خليك اول درس ده انتوا مش شايفين جنوب الله اعلم جوه لازق مش لازق مهري مش مهري زي ما الناس اللي هقولوا بالبريتش برزنتيشن نيفر فول انا كولابس ايه ليه؟ انا برضه بقول لك ايه اكتش انت تطلع معاك مقطوعه فايه؟ رجعها بشويش وانت حاطط ايدك جوه اهو تشتغل ان سايتو جوه ان سايتو مش عايز يرجع روح مطلعه بره ده من الكيس اللي اتعرف الهواء في احتمالات مرات كتير اس انا حاولت انسايد ما نفعش طلعتها ما رجعتش دخلت ايدي كده سلكت حاولت اسلك بقى نيفر تراي تو بول اندر ان باس سيستم ما رجعتش خالص هتشيل وتعمل رايت هيمي كولاج وزين ترانسفير سانس كولاجس رجعت سيكا افندكس في القصر عيني هو كده خلاص في القصر عيني لما بتاعتياتريك سيرجري بيعملوا حاجه اللي هي ايه؟ اهو ورجع خلاص الايليم اهو تمام؟ يروح ماسكين الايليم كده يروح عاملين فيو سوتشر الحته دي فيو سوتشر بس يذنبوه عشان ما يبقاش مبارك وما يتزحلقش تاني ايه بس افريكانس مش سوبر سايد عشان كتب الجمهوريه يقول لك لا ما تعملهاش. طب ما تعملهاش ليه؟ وتعملها ليه؟ في الجراحه عمرك ما تسال ستيب زياده ليه؟ ستيب ناقص ليه؟ يعني الجراحه لما اجي اعمل ستيب ان شاء الله حتى يعني ايه سلمت على العيان، سلمت عليه ليه؟ ما دام دي زياده في الانستيزيا، زياده في الاكسبوجر، زياده في كل حاجه. بتقول له ابو ليش وراك الاطفال؟ قال لك بص الاطفال دول اصلا مالنوتريشن والثقافة العامة صعبة شوية. والبرستيجر يعني جاي من عنده يعني بمعنى آخر مش محتاج أو متشعر عشان يتقابل أنظر ريكرنس. كنت وجدت أنا وجدت أنا دكتور سنت بس ما بدلش أي ستيب زيادة. فإحنا هنا ابتدينا نكتبها لكم إيه؟ إن هنعمل سوتشر أنكورينج مش أنستموز أنكورينج يعني إيه؟ يعني خياطة من بره بس أسببها أنزلها. وان ذا ريزن ريكرنس. تمام؟ بس ما تكون اوبشن. يعني المره الثانيه حصل لو حصل ريكرنس يبقى تفتح تاني بقى وتسلم. لكن في روتين سناب عندنا اللي يقول لك ايه خد سوتشرز وزي ما انت ما تعرفش هتشوف الام دي تاني بعد كده ولا لا. هناخد بريك يا جماعه هنكمل بعد كده. اسنتريك فاسكولار اوكلوجن والفاسكولار بريتكيليس. Okay.